طبعا الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. الواحد قد يجد نفسه عنده مؤهلات، عنده إمكانيات، عنده قدرات، أشياء صالحة ومفيدة، ولكنه قد لا يجد العمل المناسب الصالح الذي قد يحتاج إلى الأجر من أجل أن يعيش، أن يحيا، أن يصرف على نفسه وعلى أهله، عيلته صغيرة كانت أم كبيرة. وهؤلاء بنجدهم حولنا دائما كثيرين، وقد نجد إعلانات لهم في الجرائد في المجلات، بيروح الشركات يقدموا أوراقهم، المدارس، المصانع، قد يكونوا من المهندسين، قد يكونوا من المدرسين، وخاصة المدرسين الذين قد تقسو عليهم الظروف، يستطيع أن يعلم لغة عربية ولا رياضيات ولا علوم ولا لغة إنجليزية ولا مادة التاريخ ولا إلى آخره، ولكنه لا يجد باب العمل مفتوح له. فهؤلاء طبعا بلا شك يعتبروا من في الحياة من المشاكل المتواجدة اللي هي البطالة، التي قد يعني تزداد نسبتها في بعض الدول وبعض الدول الأخرى لا، بيجدوا لهم وظائف، بيوظفوهم بصورة أو بأخرى وإن لم يحتاجوا إليهم، وإنما قد يستفيدوا منهم من خلال أبحاث والأشياء يخرجوا بها في النهاية تفيدهم وتحقق لهم يعني إنجازات علمية ولا ثقافية ولا فكرية ولا أشياء زي كده. فالحياة بتفتح الأبواب وتقفل الأبواب، كما ذكرت الواحد لازم يستغل الفرص ويعرف ان احيانا الفرص لا تأتي الا مرة واحدة، ودي طبعا اشياء قد ينساها الكثيرون او يتجاهلها ويسير في مساره لا يعبأ، ثم يجد والله من المعاناة والمشاكل التي بدأت تظهر مرة اخرى له كانت قد اختفت.